Sekarang kita dengarkan nasihat daripada guru kita, Syekh La Syekh Sami Bayak Sud. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu sallam ala sayyidina Rasulullah wa alihi wa alihi wa ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. قد ورد في الحديث أن حضور مجلس علم خير من تشجيع ألف جنازة وعيادة ألف مريض وصلاة ألف ركعة، وذلك لأن مجلس العلم يتبصر فيه الإنسان بعيوب نفسه، وكما ورد في الحديث إنما العلم بالتعلم. ويقول ابن الوردي في لاميته: ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. ما يقول: لا تقول قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. فالاحتفاء والاحتفال بالعلم هو من أجل الأشياء في حياة الإنسان. أنتم حضرتم هذا المجلس المبارك، مجلس العلم، ومن صفات طالب العلم أنه يداوم على العلم، يداوم ويداوم على المذاكرة. قالوا العلماء: فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته. كان يوصي الشيخ مشايخنا محمد بن عبد الله الهدار أن يوصي طلابه مراجعة الدرس قبل الدرس 25 مرة، يراجع الدرس 25 مرة، وبعد الدرس 25 مرة، هكذا لكي يستقر في العقل ويستقر في القلب، ثم يسهل على طالب العلم تقريره، ويسهل على طالب العلم العمل به. فأجل شيء يصرف به أو تصرف به الأنفاس هو طلب العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، حضر ملك الله سبحانه وتعالى ديروات كان دلم صوت حديث. دلش نجا bahwasanya hadir suatu majlis itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat, lebih afdal daripada menengok 1000 orang sakit, dan lebih afdal daripada mengantarkan jenazah 1000 jenazah. Hadza dalam satu majlis. Dan sehendaknya seorang tersebut ketika hadir majlis diberniat untuk mengamalkan apa yang ia dapatkan dari majlis tersebut. Karena orang yang hebat bukan orang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya, orang yang bisa mendapatkan ilmu, dan orang yang mengamalkan ilmunya. Ada orang sifat orang yang hebat. Dan hendaknya kita mengetahui daripada sifat-sifat orang talibul ilm. Salah satu daripada sifat tersebut, hendaknya kita mengulang-ulang pelajaran kita, mudzakarah, satu sama lain mengingatkan, belajar murajaah dalam ilmu. Sehingga Al-Habib Abdul Muhammad bin Abdul Al-Haddar, beliau mewasiatkan kepada santri-santrinya, apabila ingin hadir dalam satu majlis, hendaknya dia murajaah sebelum belajar 25 kali dan setelah belajar 25 kali. Murajaah dari apa yang ia dapatkan daripada gurunya. 25 sebelum belajar dan 25 kali setelah ia belajar dengan gurunya, sehingga ilmu yang ia dapatkan nempel di otak mereka. Wa aidan min sifat talib al-ilm annahu la yufakkir fi shay' أثناء طلبه للعلم إلا في العلم فقط، لا يفكر في أي شيء، لا يشغل باله ولا يشغل قلبه ولا يشغل عقله إلا بالعلم. كان الحبيب محمد هدار في رباط تريم أيام طلبه للعلم كان تجي له الرسائل من البيضاء بلاده البيضاء, كلما جاءت رسالة ما يفتحها طرحها تحت الوسادة فرش, تجي له رسائل مدة 5 سنين ما يفتح رسائل أبدا لكي ما يتعلق قلبه بشيء هو الآن في طلب العلم, لكي ما يتعلق قلبه بشيء آخر غير طلب العلم يضع رسالة تحت الوسادة, كلما جاءت رسالة ما يفتح أبدا. اليوم الذي بيسافر فيه إلى البيضة كمل تعليمه في الرباط يفتح الرسائل كلها بعد 5 سنين ويشوف هذا الرسائل, هذا ولد, هذا مات, هذا مريض, هذا بعدين هذا. لكن أثناء طلب العلم لا يفكر في شيء أبدا, طالب علم يصرف طاقته عقله قلبه لبه روحه كله يصرف في العلم في العلم في العلم, بعدين إذا اكتمل في مشواره التعليمي المقرر له بدأ في الطريق, بدأ في الطريق, لأن العلم ما ينتهي. والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ بكر صاحب رباط الشحر, شيخ مشايخنا هذا صاحب الرباط حقنا في الشحر, هذا هي عبد الله لما نوى طلب العلم أمه والدته عصبت له الفراش حقه, توجه إلى تريم بيطلب العلم في رباط عبد الله بن عمر الشاطبي, مر على سيون وهو مار زار الحبيب علي الحبشي وطلب منه الدعاء وقال له الحبيب الحبشي رسال الله يفتح عليك, وأنت يا عبد الله عادك باترث حال جدك الشيخ أبو بكر بن سالم, بشره أنه بيرث حال جده. ثم ذهب إلى رباط تريم حبيب عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ بكر صاحب الشحر, وقع فراشه طرح فراشه وأقبل على طلب العلم. 5 سنوات ما فتح فراشه أبدا, 5 سنين 5 سنوات لم يفتح فراشه للنوم. متى ينام؟ ينام هذا ينام هو جالس عن غلبة, إذا جاءه النوم بس هو في مكانه خلاص يقوم, كل ما جاء النوم في مكانه يقوم, الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا له النشور, بس ما في يفتح الفراش أبدا 5 سنوات. الله, بعد ما كمل حقه الدراسة أخذ رجع إلى الشحر, دخل على أمه شافت أمه الفراش أنكرت الفراش هذا, أنكرت حتى الفراش لم يفتح, يعني تذكرت أن العصب الذي عصبته هو هو هو هو ما يتغير أبدا. قال له أنت يا عبد الله بخير؟ أنت الحمد لله بخير, هو ما شاء الله أنت نمت؟ والله ما نمت 5 سنين. أيوة في نوم أكيد, إذا ما يشي نوم موت. طيب كيف نمت فين أنت؟ الفراش حقك أنت ما فتحت. لا نعم صدقتي يا أمي, فراشي ما فراش إيش؟ أنا نسيت فراش, أنا نسيت الفراش, في فراش أنا أشوفه نسيته. والله لا إله إلا الله, شفت كيف؟ بعدين صار من الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن صاحب الرباط رضي الله عنه, شوف ابن الصرح الكبير هذا الرباط الذي تخرج منه مئات العلماء, منهم سيدي الحبيب مشهور, سيدي الشيخ الحبيب مشهور مفتي تريم الآن, هو من تخرج من رباط المصطفى بالشحر, والشيخ شيخنا مولانا الشيخ عبد الكريم الملاحي رحمه الله مفتي شحر, والشيخ سالم حبليل ومشايخ كثير رباط. هذا صفات طالب العلم. الآن نحن الحمد لله موجود راحة في طلب العلم, موجود كهرباء, موجود أكل, موجود مطبخ, موجود دكان, موجود إيش تريد أنت, موجود اتصال, بس في حاجة واحدة مش موجودة, الهمة. عندنا وسائل كثير موجودة، كل شيء الحمد لله، سيارات، اتصالات، أكل زين ما شاء الله، دكاكين الذي ما أنا أكل ما أريده، أريد هذا أريد هذا. أول في رباط طريم ما في مطبخ أصلا، ما في مطبخ في رباط طريم، ما في شيء اسمه مطبخ، يعطي بس قليل فلوس، روح اشتري تمر، تشتري تمر يمكن كم حبة، هذا فطور عشاء غداء بس، خد فطور غداء عشاء هذا. أول ما في وسائل راحة، لكن عند والهمة قوية، والآن في وسائل كثير راحة والهمة تعبان كسلان همة، شفت؟ هذا الفرق بيننا وبين الذين من هم قبلنا الرعيل، وهكذا كل ما كان قبل أفضل إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابة رسول الله، عرفت كيف؟ حبسوا في شعب بني هاشم سنتين، حبسوهم كفار قريش ومعهم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، حبس معهم سيدنا محمد، حبسوه خلاص، ممنوع تأكل من أكلنا، ممنوع تتزوج من نسائنا، ممنوع تعامل من معاملتنا، ممنوع ممنوع ممنوع، شعب أنت وأصحابك ممنوع، أستغفر الله. الله، شوف كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحكي أنه لما كان في شعب بني هاشم، قال كانوا يأكلون أوراق الشجر، شجرة يأكلون أوراق الشجر حتى تتشدق اسمه تتجرح أشداقهم أوراق الشجر، وكانوا يأكلون، قال صلى الله عليه وسلم مالي من الطعام إلا ما يواري إبط بلال، كان سيدنا بلال يأخذ طعام بالسرقة، من يريد حد يشوفه يطعه هنا حتى يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ فحمد الله، قولوا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. وجدنا مشايخ كرام، وجدنا مشايخ كرام، ألا يا كرام الحي، شفت كيف؟ شفت كيف؟ هذا هو باقي الهمة قبل عن الله. قال الشيخ بابا مهرمة: الهمة اسم الله الأعظم، الهمة اسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم إذا دعيت به أجبت. كان بعض التلاميذ، ترجم بعدين بس مرة واحد، بعض التلاميذ يدرس عند شيخه مربي عارف بالله، قال يا شيخي علمني اسم الله الأعظم، قال علمني اسم الله الأعظم، إيش بغيت؟ قال مشان أريد أكون مستجاب الدعوة. وكان رجل يرى رجل في السوق، هذا الرجل يؤذيه في الظاهر هكذا لكنه من أهل السر، قال أريد أدعو على هذا الرجل، أنا إذا علمتني اسم الله الأعظم أدعو على هذا الرجل. قال من هذا الرجل الذي ستدعو عليه؟ قال فأراه يا، قال ذاك الرجل، قال هذا الرجل هذا شيخي الذي علمني اسم الله الأعظم، هذا شيخي الذي علمني اسم الله الأعظم، هذه أمانة، أسرار المشايخ أسرار، ومن لم يؤتمن على أسرار الخلق لم يؤتمن على أسرار الله، وإذا امتلأت القلوب بالأسرار رأت أدركت أسرار الآخرين. قال لا يدرك أسرار قلوبنا إلا من امتلأت قلوبهم بالأسرار، لا يدرك أسرار قلوبنا إلا من امتلأت قلوبهم بالأسرار. أين يمتلئ قلبك بالأسرار؟ أين؟ في السينما، عند التلفزيون، في السوق، فين يمتلئ القلب بالأسرار؟ يمتلئ القلب بالأسرار عند المشايخ العارفين بالله، في الجلوس بين يدي المشايخ العارفين بالله. الشيخ، الشيخ هذا العارف بالله إذا جلست بحضرته وإن لم تفهم ما يقول يسقيك الله أشياء في قلبك، مثل البت المباشر إلى القلب تو. لذلك الصحابة نالوا الصحبة بمجرد جلوس عند النبي، شافوا النبي. من هو الصحابي؟ الذي رآه النبي أو رأى النبي حتى لو كان أعمى. صحابي سيدنا عبد الله بن مكتوم أعمى، خلي بالك مش ضروري هو النبي يرى، لا لا لا لا، إذا كان أعمى صحابي سيدنا عبد الله بن مكتوم أعمى لكنه صحابي، ما شاف النبي لكن النبي شافه. وأعظم النبي رؤية النبي له، أعظم الرؤية هو رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لكن لو تصفحنا تاريخ الصحابة نجد أن ما أحد من الصحابة به صمم، في أعمى لكن ما أحد أبدا ما أحد به صمم، ما أحد ما يسمع كله يسمع. قالوا لماذا؟ قال هذا كرامة النبي، كرامة الله لرسول الله لم يجعل أحدا من أصحابه به صمم كي يبلغ عنه إلى يوم القيامة، يبلغ عنه في أعمالك أنه يسمع بعدين يبلغ. قال حدثني رسول الله قال كذا كذا، شوف عن أبي هريرة المكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا بن عمر، ربي قني بالمكثرين الضررا، الذين أكثروا الرواية عن النبي. الصحابي المكثر الرواية روى 1000 حديث فأكثر يسمى مكثر الرواية. من هم؟ والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر مقدس، صاحب دوس وكذا بن عمر، ربي قني بالمكثرين الضررا. من بحرهم؟ هذا ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس. والمكثرون بحرهم وأنس سيدنا أنس بن مالك، عائشة وجابر سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري، مقدس صاحب دوس من هو؟ أبو هريرة، وكذا بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر، ربي قني بالمكثرين الضررا. هذين الذين أكثروا الرواية عن النبي 6، يعني رووا 1000 حديث فأكثر رضي الله عنهم وارضاهم. وخاصة سيدنا أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث عن النبي لأنه كان دائم مع رسول الله، دائم مع رسول الله. شفت كيف؟ ربنا انفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. كان سيدنا عبد الله بن مسعود خادم السواك، خادم النعال والسواك، يخدم النعال حق النبي بس، إذا دخل أخذها وإذا خرج وضعها له. يوم من الأيام قال له، كان سيدنا عبد الله بن مسعود هذا قصير، قالوا أن طوله يقارب شبر، قصير سيدنا عبد الله يعني ساق حقه نحيف. قال له يا عبد الله اطلع فوق الشجر وجيب لنا سواك النبي صلى الله عليه وسلم، نريد سواك. الصحابة ينظرون كلهم، سيدنا عبد الله خفيف يطلع سيدنا عبد الله الشجرة جيب. الصحابة يضحك. نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، مما تضحكون؟ نضحك من دقة ساقي بن مسعود، ساق حقه نحيف هذا مثل السواق. قال تضحكون من دقة ساقي بن مسعود؟ والله إنها يوم القيامة أثقل من جبل أحد ميزان، والله إنها يوم القيامة في ميزان أثقل من جبل. أيوة، لا تحكم على الإنسان بمظهره، لا تحكم على الإنسان بمجرد ما تراه، لا حرام ما يجوز. أنت تعلم قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ خلاص حسن الظن. ليش الله أمر بحسن الظن؟ كي لا تهتك الأستار، كي لا تهتك الأستار. هذا مو زين، هذا زين، حرام. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب موضع النظر الرحمن، باقي كل هذا يفنى. لذلك إذا رأيت أي إنسان تأدب معه، لأنك لا تدري لعله يختم له بلا إله إلا الله، لا تدري. كان شيخنا الشيخ الشعراوي، الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم، لو تكاشفتم ما تدافنتم. لو كان الله جعل كل واحد يشوف في قلب الثاني يقول شوف هذا ما يحبنا, هذا يحبنا, هذا يكرهنا, أنا ما بدفنه, إذا مات ما حب يدفن. لو تكاشفتم ما تدافنتم. لذلك ما جعل الله أسرار قلوب عباده إلا لأصحاب الأسرار المؤتمنة الأولياء الذين لا يبيحون لأسرار الناس, الذين لا يبيحون بأسرار الناس. صلى الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها, زكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. يا الله يا الله يا الله, سألناك يا قريب حبيبك الحبيب أن تقضي حاجاتنا قريب يا رب, تفتح علينا مفتوح العارفين, تفقهنا في الدين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك, بطاعتك عن معصيتك, وبفضلك عن من سواك. اللهم إنا نسألك حفظ النبيين وفهم المرسلين وإلهام نائك المقربين. اللهم تب علينا توبة نصوحة, زكنا بها قلبا وجسما وقالبا وروحا, حققنا بحقائق لا إله إلا الله, حين على لا إله إلا الله, ومتنا على لا إله إلا الله, وبعثنا على لا إله إلا الله, وأنت راضي عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. Nah, beliau mengingatkan kepada kita, kepada sahib talibul ilim, hendaknya talibul ilim dia tidak mengingatkan, memikirkan kecuali dengan ilmu. Dia tidak mengingatkan hal-hal yang lain kecuali ilmu yang ia pikirkan. Bagaimana caranya mendapatkan ilmu, bagaimana caranya biar dapat memahami hal tersebut. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, beliau ketika mesantren pondok di Robat Tarim, beliau tidak memikirkan apapun selain ilmu yang ia pelajari. Sehingga datang beberapa surat daripada orang tuanya kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Apabila datang surat, maka ia lipat, ditaruh di bawah kasurnya di beliau. Terus dan terus hal tersebut. Sehingga ketika beliau sudah diizinkan untuk pulang, maka baru beliau membuka daripada surat-surat tersebut. Fulan menikah, fulan meninggal, fulan ngelahirin, dan lain sebagainya. Surat-surat daripada orang tuanya. Semuanya hal tersebut ia singkirkan untuk apa? Supaya fikirannya tidak bercabang ke masalah yang lain. Sehingga masalah yang ia hadapi adalah masalah ilmu, dan dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Karena ilmu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya, sangat luas. Sehingga dilawatkan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mashur bin Syekh Bakar bin Salim Sahibul Syihir, beliau ketika mau mesantren atau mau mondok di Rubat Tarim, itu lewat kota Seun. Ketika lewat kota Seun, maka beliau berziarah kepada Habib Ali Habsyi. Waktu itu masih hidup Habib Ali Habsyi. Ziarah di situ, ngambil keberkahan dari Habib Ali Habsyi. Kemudian Habib Ali Habsyi mengatakan kepada Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Bakar bin Salim ini, ya Abdullah, bersungguh-sungguhlah engkau dalam mencari ilmu. Ketahuilah bahwasanya engkau akan mewarisi hal atau magam yang dimiliki oleh kakek engkau, yaitu Syekh Bakar bin Salim. Sehingga hal tersebut terwujud. Bagaimana? Karena beliau 5 tahun ketika di Rubat Tarim, dan beliau datang dengan membawa kasurnya. Kasur tersebut dibawakan oleh kedua orang tua uminya, ibunya. Kemudian diikat kasur tersebut dan dibawakan kepada Habib Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim ini. Kemudian ketika selama 4 tahun tersebut di Rubat Tarim, beliau tidak membuka kasur sama sekali. Tidak membuka sama sekali. Sehingga ketika pulang, setelah 5 tahun beliau pulang ke rumahnya, maka ibunya ingkar. Masya Allah, ini seperti dulu. Ini ikatan, aneh masih ingat. Aneh yang ikat seperti ini. Maka beliau bilang sama Habib Abdullah ini, ya Abdullah, ente di sana tidur enggak? Iya, aneh tidur, Mi. Kalau enggak tidur, aneh mati. Tapi bagaimana tidurnya? Nah, tidurnya bukan seperti kita. Kita kan mau tidur, tidur. Tapi beliau tidurnya kalau memang tidak terpaksa, dalam arti murojaah, setelah murojaah ngantuk, tidur, setelah itu bangun lagi, ya seperti itu. Jadi tidak memikirkan kasur yang dibawakan oleh uminya beliau. Ini daripada kesungguhan Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Bakar bin Salim. Dan sekarang walhamdulillah kita dikasih fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Kipas angin ada, lampu ada, air berlimpah alhamdulillah, makanan enak walhamdulillah. Tetapi yang tidak ada dalam diri kita adalah himmah, keseriusan, kesungguhan dalam mencari ilmu. Makanan semuanya ada, nikmat, tetapi satu yang harus kita miliki adalah himmah, keinginan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena dulu diriwayatkan bahwasanya ketika di Rubat Tarim, beliau meriwayatkan bahwa diriwayatkan bahwasanya dulu di Rubat Tarim makannya sedikit. Itu hanya dikasih beberapa tamar, kurma. Itu buat asyaknya, buat futurnya, buat ghadanya. Itu diriwayatkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang, dulu kalau ada orang enggak salat jamaah, oh dia enggak dapat tamar tuh. Orang salat santri enggak salat jamaah, enggak dikasih makan. Oh, sanaknya di sini dikasih seperti itu, dia pada pulang semua. Iya. Hadza, seperti itu. Ini menandakan bahwasanya orang yang sebelum kita itu lebih afdal daripada kita, karena mereka mendapatkan atau memiliki himmah yang sangat besar. Sehingga diriwayatkan bahwasanya para sahabat ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurung dalam Syi'ib Bani Hashim, ya, mereka tidak mendapatkan makanan kecuali daun-daunan, dedaunan yang mereka makan. Himmah apa yang mereka miliki. Alhamdulillah kita di sini mendapatkan guru-guru yang mulia. Alhamdulillah guru kita Al-Habib Hindan, Al-Habib Ahmad, ya. Dan ketahuilah bahwasanya yang perlu kita miliki adalah al-himmah, al-himmah. Kenapa al-himmah adalah ismullahil a'zam. Apabila seseorang memiliki ismullahil a'zam, maka apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam ismullahil a'zam tersebut mempunyai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikisahkan ada salah satu syekh, dia mempunyai santri. Syekh ini terkenal bahwasanya dia itu punya ismullahil a'zam. Kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah satu santrinya minta sama syekh tersebut, "Ya syekh, ajarkan kepada saya ismullahil a'zam." Maka syekh tersebut tidak mau mengajarkan. Kemudian ketika, "Kenapa engkau mau mengajarkan, meminta untuk diajarkan ismullahil a'zam?" Tadi ketika saya di pasar melihat orang dipukulin, dizalimin. Seandainya ane punya ismullahil azam, pasti ane akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar dihancurin orang tersebut. Kemudian di syekh tersebut tanya, "Gimana ciri-ciri orang tersebut? Orangnya seperti ini dan sebagainya." Kemudian syekh bilang, "Wahai fulan, itu yang dipukulin dan dizalimi itu adalah guru saya. Guru yang mengajarkan kepada saya ismullahil azam. Seandainya dia pengin doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung dikabulin Allah Subhanahu wa taala karena dia yang mengajarkan saya ismullahil azam." Tetapi ismullahil azam perlu amanah, perlu dengan kesungguhan, lalu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak bisa menjaga amanah daripada makhluk, bagaimana orang tersebut akan menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian, jadikan kita thalibul ilm yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang berkah manfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.